إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في برنامج نقطة ضوء، والذي نحاول أن نلقي فيه الضوء على أهم المصطلحات المختلفة والتي من الممكن أن تحدث لبسا لدى البعض. ومصطلح اليوم يدور حول مفهوم الهوية، فهيا معا نبدأ اللقاء. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. الأستاذ الدكتور، كثر الحديث في هذه الأيام عن مفهوم الهوية، ما المقصود بهذا المفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالآن يعلو ويرتفع الحديث عن الهوية في إطار الصراع الموجود على الساحة العالمية، فكل الكيانات التي تتعرض للهجوم وتتعرض للزوابات تسأل من أنا ومن الآخر، وهل أنا قادر على الصمود أمام الآخر، وهل أنا قادر على ألا أذوب في الآخر، وهل أنا قادر على العطاء والمنافسة مع الآخر، أم أنا في سلة التابعين ومنطقة التبعية ومنطقة الاستهلاك. الهوية هي نسبة إلى ضمير هو، ويقصد بها الخصائص التي تميز فردا أو مجتمعا أو دولة أو أمة عن غيرها من المجتمعات وغيرها من الدول وغيره من الأشخاص. الخصائص المميزة للشخص أو المجتمع أو الدولة أو الأمة هو المقصود الهوية التي تجعل له الخصوصية. وفي هذا الإطار كل كيان وكل دولة وكل مجتمع يحاول من تعزيز هويته. وماذا عن أهم مكونات الهوية؟ هذا سؤال وجيه. مكونات الهوية لأي مجتمع في أساسها تعود إلى ثلاثة أمور: الأول اللغة، ثم الثقافة. والثقافة هنا ليست بمعنى المعارف فقط، ولكن الثقافة هنا بالمعنى الشامل أسلوب الحياة، حتى كيف يأكل وكيف يلبس وماذا يتحرك وعاداته في الزواج وعاداته الاجتماعية، بالإضافة إلى المعارف الخاصة به. اللغة والثقافة والدين، فأخبرني عن ثقافتك وعن دينك وعن لغتك أحدد من أنت. كيف يمكن تعزيز الهوية؟ تعزيز الهوية يأتي بأن أحافظ على لغتي، وأن أجعل للغة وجودا متميزا في ساحة السياسة وفي ساحة العلم وفي الحياة الاجتماعية وأيضا في ساحة الوظائف. فالتعزيز للغة تعزيز للهوية. لماذا؟ لأن اللغة هي الوعاء الحامل لكل مكونات الهوية. هي لا تمثل نفسها فقط، لكن هي وعاء حامل للدين، وهي وعاء حامل للثقافة. فمن هنا الاعتزاز باللغة. ويمكن لو نظرنا إلى دولة إسرائيل واهتمامها باللغة العبرية بعد أن اختفت، وإحيائها للغة العبرية ودعمها لها في أن يكون التدريس بها للطب وكليات العلوم ونحو ذلك، هذا تعزيز للوجود العبري بهذه الصورة. أيضا حين نرى أن الدول كلها تعزز هويتها من خلال اللغة، الرئيس شيراك حين كان رئيسا شرفيا لمؤسسة الفرنكفونية وعد دول المغرب العربي، هي الجزائر وتونس والمغرب، بإسقاط كل الديون التي على دول المغرب العربي في مقابل وضع شرطا الإبقاء على اللغة الفرنسية لغة التعليم الأولى، لأن وجود اللغة الفرنسية ولغة التعليم الأولى هو في الحقيقة هو تعزيز للهوية الفرنسية ووجود للثقافة الفرنسية ووجود للفكر الفرنسي داخل المجتمع الغربي. هم يدركون أهمية اللغة في هذا التعزيز. يضاف إلى هذا أن كثيرا من المجتمعات في أوروبا على وجه التحديد هناك تجريم لأن تكتب لافتة بلغة مخالفة وتكتب اللافتة بخط أكبر باللغة المخالفة، بل لابد من ضوابط ومعايير لذلك، تكتب اللافتة باللغة القومية باللغة الرسمية للبلد، وإن كان ولا بد تكتب اللغة الثانية بخط أقل في درجته وتحت الخط للغة الرسمية. أيضا اعتزازهم في المحافل العامة بالحديث بلغتهم، ويظهر هذا عند الألمان بصورة كبيرة جدا، لأنهم ما من شك أنهم يعلمون قدر اللغة في تعزيز الهوية. أيضا الثقافة، من يذهب إلى أمريكا من طلبة الدراسات العليا لنيل الماجستير أو الدكتوراه لابد أن يأخذ فصلا دراسيا في مادة تسمى الثقافة الأمريكية، يدرس كيف يقدم الهدية وكيف يزور وكيف يتعاملون وكيف يتزوجون وكيف وكيف وكيف عادات ذلك المجتمع، ثقافة المجتمع. فهم يعززون هويتهم من خلال تدريس هذه الثقافة للآخر، ليس لأنفسهم فقط، لإقناع الآخر بهذه الثقافة. فعلينا أن نعتز أيضا بثقافتنا، ونحن نمتلك تراثا عظيما خالدا يعود إلى 7000 عام في هذه المنطقة التاريخية التي يعني يأتي الناس من كل جانب حتى يروا عبق مصر وتاريخ مصر وإبداع مصر وتراث مصر. نأتي إلى الدين، والدين هنا بمعنى القيم الحضارية، القيم التي تعين على النهضة، القيم التي تعين على صناعة الحضارة، تكليف إسلامي، وليس الدين يعني يختزل فقط في مسألة العبادات والصلاة والصوم، هو مطلوب وأمر أساسي ومهم، ولا يختزل في المظهر ماذا ارتدي وكيف أظهر وما الشكل، لكن القيم التي تبني الأمة. هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يتأتى ذلك بالمظهر وحده، ولم يتأتى ذلك بالعبادات وحدها، ولكن بقيمة العلم. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وشكرا لضيفي حلقة اليوم الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. كان معكم من الهندسة الإذاعية حمد السبكي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.